الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله. أما بعد، في شهر ربيع الأول من كل سنة يعيش المسلمون في نسمات خير، يعيشون في ذكرى ولادة سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي ذكرى مولده عليه الصلاة والسلام، لا بد لنا نحن أهل الحق المؤمنون بالكتاب والسنة من أن نبين للعامة والخاصة من الناس مشروعية الاحتفال بالمولد النبوي الشريف. ولبيان مشروعية هذا الأمر، لا بد أن يعلم أن البدعة في الشرع هي المحدث الذي لم ينص عليه القرآن ولا جاء في السنة. وليست كل بدعة على الإطلاق ضلالة، وليست كل المحدثات على الإطلاق ضلالة، إنما يذم من البدع ما يخالف السنة، ويذم من المحدثات ما دعا إلى الضلالة. وقد أساء بعض الناس من الذين يدعون العلم والمعرفة تفسير حديث الرسول عليه الصلاة والسلام الذي قال فيه: وكل بدعة ضلالة، فزعموا أن كلمة كل لا تكون إلا للشمول الكلي والإطلاق من غير أن يدخلها التخصيص والاستثناء، فشذوا بذلك عما فهمه علماء أهل السنة والجماعة وعامتهم من هذا الحديث، وأعلنوها حربا ضروسا على الاحتفال بالمولد النبوي الشريف لمجرد أنه مما استحدثه المسلمون بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام. فتراهم يفسقون المحتفلين بالمولد تارة، أو يكفرونهم تارة أخرى، بل ويصدرون فيهم فتاوى خطيرة قد تتحول مع مرور الزمن وعلى أيدي المتطرفين رصاصا في صدور الأبرياء المسلمين الذين يحتفلون بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم، ويظهرون الفرحة بهذه المناسبة العظيمة. والحق أن يقال إن الاحتفال بالمولد النبوي الشريف سنة حسنة، وليس داخلا في البدع التي نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: وكل بدعة ضلالة. وبيان ذلك أن النووي في شرح صحيح مسلم قال: ما نصه قوله صلى الله عليه وسلم: وكل بدعة ضلالة، هذا عام مخصوص، أي لفظه عام ومعناه مخصوص، والمراد به غالب البدع. وقال أيضا: ولا يمنع من كون الحديث عاما مخصوصا قوله كل بدعة، مؤكدا بكل، بل يدخله التخصيص مع ذلك، كقوله تعالى: تدمر كل شيء انتهى. فهذه الآية يا أحبابنا تدمر كل شيء، لفظها عام ومعناها مخصوص، لأن هذه الريحة التي ورد أنها تدمر كل شيء سخرها الله على الكافرين من قوم عاد فأهلكتهم، ولم تدمر كل من على وجه الأرض، لأن الله تعالى أخبرنا أنه نجى هودا عليه السلام ومن معه من المؤمنين. قال الله تعالى: ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ. ومن الأمثلة على العام المخصوص، ومما يؤيد أن كلمة كل لا تأتي دائما للشمول الكلي، قول الرسول صلى الله عليه وسلم: كل عين زانية. ومعلوم شرعا أن هذا الحديث لا يشمل أعين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، لأن الله تعالى عصمهم من ذلك. فماذا يقول المخالفون الذين يدعون زورا وبهتانا إن الاحتفال بالمولد حرام لمجرد أنه بدعة، مستندين بذلك على فهمهم السقيم لحديث الرسول: وكل بدعة ضلالة. قولهم كلمة كل لا يدخلها التخصيص فيه قدح للرسول عليه الصلاة والسلام، فيه اتهام لعين الرسول أنها تزني، لأن الرسول قال: كل عين زانية. فإن كان هؤلاء لا يتورعون عن اتهام الرسول من حيث يشعرون أو لا يشعرون بهذا الفعل الخسيس القبيح، فماذا يقولون عن عين الأعمى؟ هل تدخل عين الأعمى في هذا الحديث؟ هل يقال عن عين الرسول أنها تزني؟ وهل يقال عن عين الأعمى أنها تزني؟ فإن قالوا عين الرسول تزني كفروا، وإن قالوا لا، لأن عين الرسول تستثنى من حديث كل عين زانية، يكونون بذلك قد رجعوا إلى قولنا من أن كلمة كل يدخلها التخصيص، وتكون بذلك الحجة عليهم. وأما عن عين الأعمى، فإن قالوا عين الأعمى تزني رفعوا شعار السخافة والجهل عاليا فوق رؤوسهم، وقلنا: الحمد لله الذي عافانا مما ابتلاهم به. وإن فقالوا لا، لأن عين الأعمى تستثنى من حديث كل عين زانية، يكونون بذلك قد رجعوا إلى قولنا أيضا من أن كلمة كل يدخلها التخصيص، وتكون بذلك الحجة عليهم أيضا، وظهر الحق لكل ذي عقل ودين. وهكذا يكون معنى الحديث وكل بدعة ضلالة الأغلب، لا سيما أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء. فتبين لكم أيها الأحبة من هذا أن الاحتفال بالمولد النبوي الشريف لا يدخل في البدع التي نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: وكل بدعة ضلالة. فاحتفلوا بمولد النبي محمد عليه الصلاة والسلام وامدحوه وافرحوا بذلك وفقكم الله. نقف هنا إن شاء الله، ونكمل في حلقة مقبلة إن شاء الله تعالى ما بدأنا به في بيان جواز الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، وأن فيه أجرا وثوابا. كل عام وأنتم بخير، إلى اللقاء.